هذا عمرو بن ود العامري بمعركة الأحزاب من إجا تدري جنابك حفرة وخندق حول المدينة، حتى الجيش الغازي للمدينة كثير من شبابنا أكو قصص ما يعرفها في سيرة الإسلام. من إجا قريش اتحالفت مع أكثر من قبيلة وشكلت جيش عرمرم قوي جدا كبير، وتحالفت مع يهود بني قريظة وبني غطفان اللي هم كانوا حلفاء للنبي بالمدينة، يعني صار أكو خيانة داخلية للنبي داخل المدينة. وإجا الجيش تقدم، رسول الله رأى أن التخطيط أن يحفر ذلك الخندق. من اللي أشار؟ أشار سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، أشار على النبي والنبي قبل المشورة. تشوف هنا المشورة اللي صدرت من هذا الصحابي الجليل، يعني كانت سبب طبيعي لو إعجاز، كان السبب طبيعي هو النبي يقدر يحط رجل على رجل ويقول له يا ربي نزل معجزة وخلص المسلمين من هذا الجيش المقبل. أبدا، قبل المشورة، قبل الرأي، قبل المنطق، قبل العقل والتعقل والسيرة العقلائية حفر الخندق. من إجا عمرو بن ود العامري عبر هذا الخندق لضخامته ونادى في المسلمين من يبارز، ما حد من المسلمين رفع رأسه وقال أبدا ولا سكتت. أمير المؤمنين وقف، هذا الفتى الهاشمي علي، هذا ربيب المصطفى، هذا اللي يتربى في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، رفع يده. رسول الله قال له جلس جلس. رجع النبي صلى الله عليه وآله قال من يبرز لعامر وأضمن له الجنة، ما حد برز، خرست الأصل، سكت. قام أمير المؤمنين، رسول الله صلى الله عليه وآله عمم بعمامته وقال له إلهي قد برز الإيمان كله إلى الشرك كله، انصرنا يا الله. دعا لكن اعتمد على السبب. برز أمير المؤمنين، عمرو قال له انتسب، قال له أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي. قال أبوك كان صديقا لي وأنا ما أريد أقتلك، أنا ما أريد أقتلك. قال له أنا أريد أن أقتلك، أنا أريد أتقرب إلى الله بدمك، أنت إنسان فاسد، أنت دا تتنمر على الله عز وجل. لما شاف عمرو هذا الإصرار هجم على أمير المؤمنين، ضرب الإمام ضربة. الإمام هو نفسه يروي يقول تلقيت ضربة صد الضربة بالسيف. عمرو كان طويل والضربة قوية، نزل السيف وين؟ على عمامة الإمام، من هول ضربة عمرو من الصدالها الإمام، ثم عاجله الإمام بضربة قطع رجله، وقع عمرو. اجى الإمام يقول جلست على صدره بسق في وجهي، يقول أنا من بسق في وجهي تراجعت، ما قطعت رأسه. لما سئل لما يا أبا الحسن قال لا أريد أن أعمل عمل لغير الله. أنا كنت أخلص النية، أنا برست لله ولرسوله. يقول من هدأت راح عني الغضب، اجيت قطعت رأسه. شوف إذن هنا أنا من تسألني تقول لي طيب أكو معجزة، أقول لك المعجزة تجي تبعا للمصالح والمفاسد. الموضوع إذا ما يحتاج معجزة رب العالمين ما ينزل معجزة، هذا بعد